بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس التفسير في الفصل الدراسي الثاني من السنة التأصيلية الثالثة في مدرسة ورثة الأنبياء، والمقرر فينا أو المقرر فيها علينا تفسير سورة آل عمران. وصلنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، قرئت ولا تحسبن على المخاطب، وقرئت على الغائب ولا يحسبن ولا يحسبن، قراءتان سبعيتان متواترتان والمعنى واحد. فالنهي من الله عز وجل للجميع لأن لا يحسب أحد سواء المخاطب أو الغائب أن الذي قتل في سبيل الله ميتا، أن الذي قتل في سبيل الله ميت. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أولا، سبب نزول الآية فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول وهو قول الجمهور وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في قتل أحد، وهذا هو القول الصحيح وهو المناسب لما قبله ولما بعده. القول الأول أن هذه الآية المراد بها قتل أحد، نزلت في قتل أحد، وهذا القول هو قول الجمهور وهو الصحيح أن سبب نزول هذه الآية هو الكلام عن قتل أحد ثم صار عاما، فسبب النزول في قتل أحد ثم صار عاما، يعني يتكلم عن كل من قتل في سبيل الله عز وجل يشمله هذا الفضل، وهو المناسب لما قبله. فما قبله من سياق يتكلم عن أي غزوة؟ أحد. وما بعده كما سنمر إن شاء الله عز وجل حمراء الأسد بعد أحد مباشرة. طيب، بل هي متصلة بأحد. القول الثاني أنها في قتلى بئر معونة، جاء عن أنس رضي الله عنه وهو على شرط الشيخين أن 40 أو 70، الشك من أنس رضي الله عنه، 40 أو 70 من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عند بئر معونة، وقيل بئر أبي عيينة، والصحيح أنها بئر معونة، بئر معونة. فرأوا قوما، فقال أحد الصحابة: من يبلغ هؤلاء رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحد الصحابة: أنا. فذهب إليهم وقال لهم: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وساق له الدعوة. فآمن الطائفة، فأمر عامر بن الطفيل الجعفري بقتلهم، فقتلوا جميعا. فلما قتلوا قال بعضهم، يعني وهو شاء مشرف على الموت، قال: من يبلغ قومنا أنا لقينا الله فرضي عنا وأرضانا؟ فقال الله عز وجل: أنا. فيقول أنس: فقرأناها ثم رفعت، قرأناها أن أبلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وهذا من منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم أو رفع الحكم. كم أنواع النسخ؟ ثلاث. الأولى، نعم، نسخ الحكم وإيش؟ التلاوة، نسخ التلاوة والحكم، أن ترفع التلاوة والحكم معا. مثل ماذا؟ لا، الرجل بقاء الحكم، عشر رضعات يحرمن، عشر رضعات مشبعات يحرمن، هذا نسخ التلاوة والحكم. بعدين نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، مثل ماذا؟ مثل هذه الآية، مثل هذه الآية، أن الشهيد رضي الله عنه ورضي عنه. ومثل ماذا؟ خمس رضعات يحرم، ومثل الرجم، الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. طيب، هذا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. ثالثا، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، مثل ماذا؟ المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية باقية في سورة البقرة، لكن الحكم منسوخ، منسوخ بكم؟ بأربعة أشهر وعشرة. قبل ذلك كان عدة المتوفى عليها زوجها سنة. هذا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ الحكم. أنس رضي الله عنه يقول: هذه الآية نزلت في قتلى بئر معونة الذين قتلهم عامر بن الطفيل. تعرفون عامر بن الطفيل الجعفري؟ عامر بن الطفيل من أشراف العرب، من أشراف العرب، وكان في الجاهلية يتنافس مع رجل آخر في الشرف، لا يحضرني اسم الآخر، ربما أذكره بعد قليل، يتنافس في الشرف مع رجل آخر، وكان بينهما نفار. تعرفون النفار؟ النفار أن لا يتكلم أحد من العرب في تفضيل أحدهما على الآخر خوفا منهما، من شدة التنافس بينهما وقوة الشرف والرجال والكرم، ينفر الناس من التفضيل بينهما، بين عامر بن الطفيل والآخر، والآخر نسيت اسمه، سبحان الله نسيته. فحصلت قصة بعد تبين لنا هذا الأمر، الأعشى أعطاه أحد ملوك اليمن، أحد ملوك حمير، بعد أن مدحه الأعشى بقصيدة كبيرة وعظيمة، أعطاه 100 من الإبل، وأعطاه مثل الجرة أو مثل القربة مليئة طيبا، وقال له لا تغلبن عليها، أي لا تغلبن على ثمنها، فإنها تسوى أو تساوي شيء الكثير، يعني جزاء قصيدته التي مدحوا فيها. فذهب الأعشى معه 100 من الإبل ومعه هذه القربة أو الجرة مليئة بالطيب، ثم باعها في السوق فأخذ ثمنها 300 من الإبل الحمر، هذه حمر النعم، ها، وكانت أغلى أنواع الإبل في ذلك الوقت الحمر وأفضلها. فصار عنده كم من الإبل الأعشى؟ تعرفون الأعشى، ها، الأعشى من أعظم الشعراء وأكبرهم، من يحفظ شيء من شعر الأعشى من معلقته؟ مرتحل، وأيضا ماذا يقول؟ يقول: ألست منتهيا عن نحت أثلتنا، ولست ضائرها ما أطت الإبل، كناطح صخرة يوما ليوهنها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعيد. من أعظم القصائد، حتى هي عدوها من المعلقات. ويقول فيها: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل، وعلقته فتاة ما يحاولها، من أهلها ميت يهدي بها ودل، وعلقتني أخيرا ما تلائمني، فاجتمع الحب حب كله تبل، فكلنا مغرم يهدي بصاحبه، ناء ودان ومحبول ومحتبي. يقول كل واحد يحب واحد والثاني ما يحبه، وهذا يحب هذا، يعني قصيدته من أشهر القصائد. الأعشى هذا صار عنده كم من الإبل؟ 400، 100 أعطاها إياه الملك الحميري، و300 باع الطيب. تورط الآن ورجل أعشى ما يرى بالليل، ما يرى شيئا، الأعشى الذي لا يرى شيئا بالليل، بالليل يصير أعمى، في النهار يرى قليلا. فاحتاج إلى جوار رجل يحميه، فذهب إلى الأول الذي بينه وبين عامر نفار. قلنا النفار الذي لا يفضل أحدهما على الآخر خوفا وهيبة منهما ولشدة الشرف بينهما، ما يفعل هذا شيء إلا يسبقه هذا. فذهب الأعشى إلى الأول وقال له: أتجيرني؟ قال: أجيرك من الأبيض والأسود والأحمر والإنس والجن. قال: وتجيرني من الموت؟ فقال: لا أجيرك من الموت، من يجيرك من الموت؟ فقال: لا حاجة لي بجوارك. ثم ذهب إلى عامر بن الطفيل، هذا الخبيث الذي قتل الصحابة في بئر معونة. وعلى فكرة الأول أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، صار صحابيا، الذي قال: لا أجيرك من الموت. ذهب إلى عامر بن الطفيل، هذا الذي أمر بقتل الصحابة 70، تأثر النبي صلى الله عليه وسلم تأثرا كبيرا، ودعا عليهم، ظل شهرا كاملا يدعو على عامر ومن معه. المهم، وصل الأعشى إلى عامر بن الطفيل فقال له: أتجيرني؟ قال: أجيرك من الأبيض والأسود والأحمر والإنس والجن. قال: وتجيرني من الموت؟ قال: وأجيرك من الموت. فاستغرب الأعشى: كيف تجيرني من الموت؟ قال: وكيف تجيرني من الموت؟ قال: إذا مت وأنت في جواري دفعت الدية إلى أهلك. هذا إجارتي من الموت، يعني أنت كسبان، مجرد أن تموت، لو تموت على فراشك في جواري دفعت ديتك إلى أهلك. فهنا رأى الأعشى أن حتى في موته مكسب، فقال: قبلت جوارك. يقول الأول: لو كنت أعلم أن هذا قصده لأجرته. المهم أن الأعشى قال قصيدة يمدح فيها ويفضل عامرا على من؟ على الثاني، يعني كسر النفاق، فأهدر الآخر دمه، فأهدر الآخر دمه، ثم بعد فترة ظفر به. كان الأعشى في طريق سفر فجاء أصحاب الأول، ولعلي آتيكم باسمه إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل إن شاء الله، غاب عن ذهني الآن. فظفر به وقال قومه اقتله، الحين وصلت عند الأعشى وفضل فلان عليك. فقال والله إن قتلته لا يغسل شعره ولا يغسل الشعر إلا الشعر. إذا قتلته قصيدته خلاص قالها، والناس حفظت القصيدة التي يفضل فيها فلانا عليه، بل سبه حتى انتقص من هذا. قال لا يغسل شعره إلا الشعر، فلعلي إن عفوت عنه وقد علم أني قادر على قتله قال في شعرا يمدحني فيه. وفعلا هو الذي كان أطلق الأعشى وقال قد أهدرت دمك، فلما ظفرت بك عفوت عنك تركتك، قتلك ما ينفع لي. وفعلا أصدر الأعشى قصيدة يمدح فيها الثاني هذا، ف يعني غسل شعره شعره، غسل شعره شعره. عامر بن الطفيل الخبيث أدرك الإسلام لكنه ما أسلم، بل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهدده، قال والله لأملأن عليك المدينة فرسانا وخيلا ورجالا. ما تلقى لك موضع شبر في المدينة إلا تلقى عليها فارس أو راجل أو خيل. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت وكيف ما شئت، اللهم اكفني عامر بن الطفيل كيف شئت وبما شئت. يويله صابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. في طريق سفره في رجوعه نزل عند بيت سلولية، والسلوليون أناس يعني يمتهنون الرذيلة من الأعمال ولا شرف لهم ولا قيمة، وكان العرب يتشاءمون بهم. فلما نزل في بيت سلولية بات عندها تلك الليلة، ثم انتبه إلى نفسه في ليلته أن الله قد أخرج في رقبته غدة كبيرة ورما مثل ورم البعير، وهذه معلومة إذا خرجت أن الإنسان سيموت، أن الإنسان سيموت خلاص، هذه خروجها مع الموت. لما رأى تلك الغدة عرف وأيقن بالموت، فقال كلمته المشهورة من يحفظها؟ أغدة كغدة بعير وفي بيت سلولية؟ ما تعرفون هذا المثل؟ هذا مثل ما يقولك في المصري موت خربان ديار، ها؟ موت خربان ديار. طيب، فأطلق هذا المثل فصار مثلا مرسلا يكنى به أو يعبر به عن المصيبة في المصيبة، المصيبة في المصيبة. يقول أنا عامر بن الطفيل الذي ملأت الأرض أحداثا أموت في بيت سلولية وغدة بعير، يعني ما هو في حرب ولا هو في قتال ولا، فهذا كأنه يقول مصيبة على أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. شؤم، شؤم أدرك هذا الرجل الذي يهدد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له سأملأن عليك المدينة فرسانا ورجالا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من عامر بن الطفيل، فدعا عليه قال اللهم اكفنيه بما شئت وكيف ما شئت. هذه دعوة عظيمة، إذا اهتممت بأحد أو أهمك أمر أحد قل اللهم اكفنيه بما شئت وكيف ما شئت. فمات في تلك الليلة. لما أطلق هذا المثل أغدة كغدة بعير وفي بيت سلولية، أمر أن يجتمع الناس عند البيت الذي هو فيه، ثم تلثم وركب فرسه وأخذ سيفه وخرج للناس يرقص بسيفه يتباهى إلى أن مات وهو فوق فرسه، وهو موت فرسه، وبئس الرجل هو وبئست الميتة ميتته. الشاهد من هذا الكلام أن عامرا هذا هو الذي أمر بقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر معونة، في بئر معونة. يقول أنس: فنزلت هذه الآية وقرأنا أن أبلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال: ثم رفعت. ثم رفعت. القول الثالث أن هذه الآية لها عدة أسباب نزول، يعني نزول واحد نزول متكرر لعدة أسباب، الآية واحدة وتكرر نزولها. وهؤلاء يريدون الجمع بين قول أنس رضي الله عنه وبين قول ابن عباس، لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن سبب نزول الآية هو ما كان في بئر، هو ما كان في غزوة أحد. أحد لأن هذا الذي يناسب السياق قبله وبعده، قبله الكلام في أحد وبعده الكلام عن حمراء الأسد، ومعلوم أن حمراء الأسد رديفة أحد، رديفة أحد. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. لا يقال للشهيد ميت، يقال له مقتول، قتل شهيدا، ولا نقول مات شهيدا. والشهيد هو صاحب الاتصال الرابع بالروح، الروح متصلة بالجسد على خمسة صور، أو على خمس صور، على خمس صور. الروح المنفصلة عن الجسد لها اتصال بالجسد في خمس حالات، في خمس حالات. فهي وإن خرجت من الجسد إلا أن اتصالها بالجسد يكون في حالة من الحالات الخمس. إذا لم تكن من ضمن هذه الخمس إذن هي منفصلة انفصالا كاملا عن الجسد. أما الحالات الخمس فهي متصلة بنوع من أنواع الحالات هذه. الحالة الأولى: الجنين قبل نفخ الروح، الجنين في بطن أمه قبل نفخ الروح، هذا اتصال ولكنه ليس اتصالا اتصال الحياة، حتى يبلغ أربعة أشهر 120 يوما. إذا بلغ أربعة أشهر أمر الله الملك فنفخ فيه فصار في الحالة الثانية. إذن الاتصال الأول اتصال الروح بالجسد الناقص الأول، وهو اتصال الروح بالجسد قبل نفخ الروح، قبل أن تدخل الروح في الجسد، وهي في الجنين قبل الأربعة أشهر. هذا في اتصال، ولهذا تجد للجنين نبضة ولكنها متصلة بأمه، بمعنى أنه لو ماتت الأم لا يمكن أن يعيش هذا الجنين. بعد الأربعة أشهر ممكن يعيش ولا لا؟ ممكن تموت الأم ويحيى الولد، لكن قبل الأربعة أشهر إذا ماتت الأم لا مجال لحياة الولد، لا مجال. فهي حياة ناقصة مرتبطة بحياة الأم. إذن هذا الاتصال الأول بين الروح والجسد في الجنين قبل نفخ الروح. بعد أربعة أشهر الحالة الثانية، وهي اتصال الروح بالجسد في حياتنا العادية. الآن روحك متصلة بجسدك، روحك متصلة بجسدك، روحي متصلة بجسدها، هذا الاتصال الثاني، وهو ناقص يتخلله النوم ويعقبه الموت، يتخلله النوم ويعقبه الموت. الاتصال الثالث اتصال الروح بالجسد في النوم، فإن النوم تخرج فيه الروح عن الجسد لكنها متصلة به. شلون الاتصال؟ الله أعلم، لكن هناك اتصال. أضربك مثال يعني يكون تقريبي. الأجهزة اللي بين أيدينا، جهاز هناك وهناك جهاز، وتعلم أنهما متصلان، هل تثق في اتصالهما؟ لا، تنظر إلى الجهاز هنا فتجد إشارة الجهاز الثاني، مع أنهما منفصلان لكن بينهما اتصال. هذا مثال تقريبي. إذن الروح تتصل بالجسد في النوم، ولهذا تجد النائم يتنفس، وتجد النائم ينبض قلبه ولا روح فيه، الروح قد خرجت منه. والنوم أخو الموت، وفيه توف، هو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم النهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذا الاتصال الثالث وين؟ في النوم. الاتصال طبعا هذا اتصال أيضا واضح أنه اتصال ناقص، لأن الإنسان يعتبر يعني مثل الميت. الاتصال الرابع اتصال الشهداء، أرواح الشهداء بينها وبين أجسادها اتصال، وكذلك اتصال الأنبياء. اتصال الأنبياء، اتصال أرواحهم بأجسادهم، وإن ماتوا فإن اتصالهم واتصال أرواح الشهداء من الباب الرابع، من الباب الرابع. ومنه يعلم أنه لا يقال للشهيد ميت مثله مثل غيره، قد انفصلت الروح عن الجسد تماما. ولهذا تجد بعض كرامات الحياة في الأموات. جابر عبد الله بن عمرو الحرام بعد 40 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من وفاة معاوية رضي الله عنه، يعني بعد مدة طويلة، أو من وفاة من غزوة أحد، نعم من غزوة أحد، من موته رضي الله عنه أو من قتله رضي الله عنه، احتاجوا أن يزيلوا قبره، فوجدوه في قبره غضا طريا كأنما قتل البارحة، بل جرى منه بعض الدم، أصابوه برجله أو كذا فجرى منه بعض الدم كأنه دفن البارحة. وغزوة أحد لها 40 سنة، هذا مو يتحلل. وكثير قصص كثيرة سمعناها عن كثير من الشهداء ظلت أرواح أجسادهم مثل ما هي. طيب، فالجسد يتأثر بالروح، لماذا؟ لوجود بعض الاتصال بين الروح والجسد، وهذا هو الاتصال الرابع. ومثلها اتصال روح النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترجع روحه إلى جسده ليصلي ويسلم على من صلى عليه وسلم عليه، بل يبلغ السلام عليه الصلاة والسلام وإن كان ميتا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الحال هي الاتصال الرابع. الاتصال الخامس اتصال يوم القيامة، تتصل الروح بالجسد فلا تخرج منه. يقول الله عز وجل عن أهل الجنة: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ويقول على أهل النار: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائهم عذاب غليظ. إذن هذا الاتصال الخامس، هذا الاتصال الخامس بين الروح والجسد. والشهداء لهم فضل عظيم وكرامة عظيمة جدا، جعل الله لهم من الكرامة ما اختصوا به، لدرجة أنه لا يوجد أحد أعد الله له الخير بعد موته يتمنى الرجوع إلى الدنيا أبدا إلا الشهيد، حتى يقتل في سبيل الله مرارا وتكرارا. وهذا جاء بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أعرف صحته، ذكر هذا الحديث الطبري في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أعد الله له عند الله خير يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد يتمنى أن يرجع فيقتل في سبيل الله لما يرى من الكرامة. وجاء أيضا في حديث صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل الطير تغدو من الجنة وتروح كيف تشاء، ثم تؤوي إلى قناديل معلقة حول العرش، فيطلع الله عليهم اطلاعة فيقول: هل تشتهون شيئا؟ أتشتهون شيئا؟ قالوا: وأي شيء نشتهي يا رب ونحن نغدو من الجنة ونروح كيف نشاء؟ فقالها لهم ثلاثا، فلما رأوا أنهم لن يتركوا قالوا: يا رب نشتهي أن نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرارا وتكرارا. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. واضح الحديث؟ واضح. لا يوجد أحد يموت ثم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيفعل نفس الفعل الذي مات من أجله إلا الشهيد. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنهم عند قول الله عز وجل: الفرحين لما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم، في بعض الآثار أنهم يقولون: من يبلغ عنا من وراءنا فلا يزهدوا في الجهاد ولا يوهنهم الحرب، ولا يوهنهم الحرب فيزهدوا في الجهاد، يعني من يبلغهم فيرون كيف نعيش ونحيا فلا يزهدوا في الجهاد ولا يتركوا الحرب أو ولا يهنوا من حرب. والآثار في ذلك كثيرة جدا جدا جدا. للشهيد فضائل وخصائص كثيرة، أولها هذه: أنه ليس ميتا، تتصل روحه، تتصل حياته الدنيوية بالأخروية، بينهما برزخ النفخ في الصور، وهذا البرزخ الروح لها اتصال بالجسد، يعني ليس موتا كموتنا أو موت أي إنسان عادي، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الشهادة لا يحرمنا فضله. موته لا يقال فيه موتا لأن الروح متصلة بالجسد اتصالا أقل من الاتصال العادي، ولهذا يقال لهم قتلوا، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا فضله. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء ولو مات في فراشه. إذن الفضل الأول أنهم لا يقال فيهم أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الفضل الثاني أنهم يؤمنون من عذاب القبر وفتنة القبر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد: أيفتن في قبره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة، كفى ببارقة السيوف فتنة. بارقة السيوف إيش؟ الحرب. هذا عرض نفسه لسيف يبرق فوق رأسه فيضربه، ها، وثبت لله عز وجل. أيفتن مرة أخرى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة. اللي يثبت إيمانه تحت بارقة السيوف هذا ما يحتاج يبعث له بقبره ويسأل من ربك مات، خلاص هذا قدم روحه لله، السيوف برقت فوق رأسه. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة. هذا أو هذه الخصيصة الثانية. الخصيصة الثالثة: يغفر له كل ذنبه مع أول قطرة دم. أول قطرة دم تسيل منه يغفر له كل ذنبه. طيب باقي قطرات الدم إذا غفر له من أول قطرة دم، الباقي رفع الدرجات. إذا أول قطرة دم غفر له كل ذنبه، ما شأن باقي الدم؟ الدم يسيل، أيكرم الله أول قطرة ويهمل الباقي؟ هي رفعة درجات. ولهذا يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. صلى الله لا يحرمنا من الله. إذن الشهيد يغفر له مع أول قطرة دم. الرابعة أنه يختار 70 من الحور العين يوم القيامة لأهل الجنة، لكل واحد من الجنة حوريتان. أما الشهيد فيختار 70 من الحور العين يدخلن معه الجنة، وهذه خصيصة عظيمة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الدنيا لأضاءت ما بينهما، لأضاءت ما بين الأرض والسماء، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولو بصقت على البحر الأجاج لأرجعته عذبا فراتا. يعني النور هذه إطلالة بس، تطلع فقط، يكشف لها شيء من السماء الدنيا فتطلع، تجعل الدنيا من الليل إلى نهار، تحول الدنيا إلى نهار، وتملأهما ريحا، تتعطر الدنيا لأن حورية طلعت، تتعطر الأجواء، تتعطر من اطلاعتها، ونصيفها يعني الشيلة أو كذا على رأسها، الشيلة هذه خير من الدنيا وما فيها. لا تقول المنتجعات والقصور والسيارات والأرصدة في البنوك والطائرات، لا تقول شيء من ذلك. قال: ولو بصقت، لو تفلت على البحر الأجاج، الملح الأجاج، لا انقلب بفضل الله عز وجل إلى عذب فرات، يشرب البحر من ريقها، من بعد بعض ريقها تفلة. يعني فالفضائل الكبيرة. هو يختار 70، هو يختار 70 من الحور العين يدخل معه. الخصيصة الخامسة أنه يشفع 70 من أهله قد وجبت لهم النار، يخرج 70 من النار. إيش الكرامة هذه؟ إيش هذه الكرامة؟ يخرج 70 من أهل بيته قد وجبت لهم النار. يقول فلان لا يدخل النار، فلان لا يدخل النار، فلان لا يدخل النار، فلان. إيش إذا هذه الكرامة لمن وجبت لهم النار، لكرامة الشهيد الذي شفع لهم، كيف بكرامة الشهيد نفسه؟ كيف كان كرامة الشهيد؟ إذا يكرم من عصوا وكذا كذا، يكرموا بشفاعة الشهيد لهم، طبعا يكونوا من أهل التوحيد. ها؟ الكافر ما يشفع له، الكافر من أشرك بالله سبحانه وتعالى وأتى بناقض من نواقض، ما لا يشفع له، لكن أهل توحيد، لكن غلبتهم المعاصي وأنفسهم فوجبت لهم النار، رجحت السيئات على الحسنات، يشفع لهم الشهيد 70 يدخلهم الجنة. ولهم فضائل كثيرة ليس المقام بيانها، نريد أن ننهي التفسير. بل أحياء عند ربهم يرزقون، جاء في تفسيرها أنهم يأكلون من الجنة، لكن هذا الأكل قلنا أكل ناقص. لماذا؟ لأن المتعة تحصل كاملة بالروح والجسد معا، ولن يدخل أحد الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وإن كانوا يرزقون ويتمتعون، إلا أنها ليست كمتعة أهل الجنة عند دخول الجنة. وذكرت لكم الآثار أنهم يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلوا في سبيل الله عز وجل، فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحا عظيما لا يعدله فرح، ويريدون أن يطلع الناس على حالهم فلا يزهدوا في الجهاد كما جاء في الأثر، فلا يزهدوا في الجهاد. يقولون فقط بس يطلعون إلينا. وقلنا في حديث أنس أنهم يقولون: من يبلغ قومنا عما نحن فيه؟ فقال الله عز وجل: أنا. فقال الله عز وجل: أنا سبحانه وتعالى، فأبلغنا سبحانه وتعالى. بل يقول أنس قرأناها أن أبلغوا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، قرأناها فرفعت، يعني منسوخ التلاوة. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يقول السدي رحمه الله: يقال للشهيد سيفد إليك فلان فيفرح به، ما يعرفه، فقط إذا زف إليه أحد يعرف أنه شهيد مثله، أو ليس قد استبشر بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم. يقال ترى اليوم راح يفد عليك فلان الشهيد، سيقتل اليوم ويفد عليك وفود كريمة على بعض، فيرحب به كأنه يعرفه. شيء عظيم، عالم الغيب هذا شيء عظيم. يقول السدي، يقول: يبشر الشهيد طبعا القديم بوفود شهيد جديد عليه، سيفيد عليك فلان اليوم، فيستبشر ويفرح. طيب ايش المشترك بينهم؟ الشهادة، يرحب به ويفرح به كأنه يعرف، وما يعرف عنه إلا أن قتل شهيد، ما يعرف عنه. ولهذا التعارف تعارف الأرواح وليس تعارف الأسماء والأشخاص. أنت أحيانا ترى رجلا كأنك تعرفه من سنين، بل تخبر عن رجل يقول إمام أحمد: والله إني لو أحب أناسا بالله لم أرهم في حياتي مرة، فقط تنقل. ولا ويسأل عنهم، إذا جاء واحد من مصر سأل عن علماء مصر كأنه رآهم، وإذا جاء واحد من أهل الشام سأل عنه. الأرواح هي المتعارف المتعارفة. أنت الآن تحب أناسا في التاريخ تقرأ عنهم ما رأيتهم أبدا، ولكن كأنك تعرفهم، كأنك تعرف الليث بن سعد والأوزاعي وعبيدة عبيدة السلماني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحمار بن زيد وحمار بن سعد، كأنك تعرفهم أنت ما رأيتهم حياتك، وتقرأ كلامهم تقول: والله العظيم، سبحان الله، والله هذا اللي في طرف لساني، آمنت بالله العظيم. فالتعارف تعارف أرواح قبل تعارف الأجساد، ولهذا الشهداء يستبشر بعضهم ببعض ويفرح بعضهم ببعض، وإن لم يكونوا يعرفوا بعضا، بل تبشرهم الملائكة أن فلانا سيفد عليك وأن فلانا سيفد عليك، وأرواحهم معلقة في قناديل حول العرش. تعرفون القنديل؟ ها، تعرفون القنديل؟ هو قنديل مثل الفانوس، نفس السراج، إيه السراج. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم في مستقبل ولا هم يحزنون. على الشهيد لا يحزن، والله لو ترك عياله يزوجهم كلهم وبيطلع لبيت ومضى في صفقة ولم ينهيها بعد، ورزقه ينتظرها من كذا، وميراث له لم يقسم بعد، والله كل هذا لا يحزن عليه أبدا، ولا يخاف من المستقبل، لا يخاف الشهيد من شيء في المستقبل. الشهيد ينعم، وإذا ذكرت له يوم القيامة كأنه لا يذكر شيء أمامه. يوم قيامة، يوم يقول الأنبياء فيه: يا ربي سلم، يا ربي سلم. الشهيد القيامة بالنسبة له: يلا الحين ننتقل للجنة. ذكر القيامة عنده لا يفزعه ولا يجزعه ولا يفعل شيء فيه، وعد من الله. الشهيد لا يخاف ولا يحزن، وعد من الله عز وجل. لا يحزن على ماضي مهما ترك، مهما ترك ما يشغل باله شيء. يعني جاء في الآثار أن موسى عليه السلام لما خيره الله في الموت قال: يا رب أولادي من يعولهم؟ يعني حتى موسى من أولي العزم من الرسل أفضل من الشهداء، لما ذكر عنده الموت، والأنبياء كما تعلمون يخيرون قبل موتهم، قال: يا رب أولادي. فقال الله له: اذهب إلى الجبل الفلاني. هذا أثر لعله من الإسرائيليات، نحدث عنهم ولا حرج، ولا أعلم إذا كان حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب موسى إلى قمة جبل، فظل ينظر ينظر ينظر: لماذا أمرني الله أن آتي إلى قمة هذا الجبل الخاوي، ما في أحد حولي؟ لكن الله أمره. فيلتفت موسى يمينا شمالا، يلتفت ما في شيء في الجبل، بروحه قاعد فوق الجبل. ظل ينتظر ينتظر ويتأمل ويتأمل يتأمل، فوجد نملة في الأرض تسحب ورقة، تحاول أن تسحب الورقة حتى توصلها ربما إلى قريتها. فتأمل حالها موسى عليه السلام، فقرب اقترب من النملة، فاقترب من النملة فوجد الورقة مكتوب فيها: سبحان من لا ينساني. فعرف أن الله عز وجل يريد منه أن يعرف أن رزق أولادك ليس عليك، فطلب موسى أن يقبض عليه السلام. يعني هذه جاءت الإسرائيليات ولا أعلم مدى صحتها. الشاهد الموضوع أن كل الناس قد يخافوا من المستقبل، كل الناس قد يخاف على شيء أو يقلقه شيء، إذا لم نقل يخاف يقلقه شيء. الشهيد لا يخاف، الشهيد لا يخاف ولا يحزن على شيء فاته. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. النعمة والفضل، الفضل الزيادة، النعمة الموهبة الجديدة، النعمة الموهبة الجديدة، والنعمة من الفضل والفضل من النعمة، النعمة من الفضل والفضل من النعمة. إلا أن النعمة قد تكون بشيء جديد لا أصل له، قد ينعم الله عليك شيئا لم يكن عندك منه شيء. أما الفضل فله أصل عندك لكن يزيدك فيه. النعمة قد يكون شيئا جديدا. الشهداء عندهم شيء زادهم الله إياه وعندهم شيء نعمة جديدة ليس لها أصل. المغفرة قد يكون للشهيد مغفرة قبل أن يقبض، لكن مع سيران أول قطرة دم يغفر كل ذنبه، هذا فضل، هذا فضل. لكن الشفاعة هل شفع لأحد؟ ما شفع، فنعمة. إذن النعمة والفضل بينهما عموم وخصوص، النعمة وجه من الفضل والفضل وجه من النعمة، لكن النعمة تزيد عن الفضل بأنها قد تكون في شيء ليس له أصل عندك، جديدة تأتيك كاملة. بينما الفضل الزيادة، الفضل عندك أصل فيزيدك الله عز وجل من هذا الأصل. الشهيد يستبشر بالاثنين، بل زاد الله عز وجل ذلك كله، قال وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، فوصفهم بالإحسان. والإحسان أعلى درجات الإيمان، هناك إسلام وإيمان وإحسان، يشهد الله للشهداء أنهم محسنون، والمحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فالله يراه. وذكرنا لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يفتنون في قبورهم، كفى ببارقة السيوف فتنة. دهمنا الوقت، نقتل هذا القدر على نكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هناك من طلب إعادة الحالات الخمس باتصال الروح بالجسد. الروح بالجسد لها خمس ارتباطات، خمس ارتباطات، غير هذه الارتباطات إذا الروح لا ارتباط لها بالجسد، مثل العدم ومثل الموت، مثل العدم والموت. غير ذلك هناك خمس حالات تتصل فيها الروح بالجسد، ذكرها ابن القيم. الحالة الأولى الجنين، الجنين قبل نفخ الروح، هذا فيه اتصال بين الروح والجسد لكن اتصال ناقص، فهو معتمد اعتمادا كليا على أمه. إذا ماتت الأم مات الجنين قبل نفخ الروح، لكن بعد نفخ الروح قد يعيش الجنين. الحالة الثانية الحياة العادية، حياتنا الدنيوية، هذا قد اتصل الروح بالجسد اتصالا شبه كامل، شبه كامل لكنه ليس بكامل، لأنه يتخلله النوم ويعقبه الموت. الحالة الثالثة النوم، النوم الروح منفصلة عن الجسد ولكن لها ارتباط بالجسد. الحالة الرابعة الأنبياء والشهداء، أرواحهم خرجت من أجسادهم لكنها متصلة بأجسادهم، اتصال الرابع، الاتصال الرابع. الخامس الاتصال الأخير بعد النفخ في الصور، وهو الاتصال الذي لا يخرج فيه الروح بعد ذلك عن الجسد. فهمت هذه الإعادة؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.